الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمنه وجوده تتحقق المقصودات. الحمد لله حق من ذكر وأولى من شكر وعليه وثني. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن الشبيه والمثيل، فلا شريك له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير. على آله وصحبه الذين شهدوا الدين ونسائهم أمهات المؤمنين وكرم ونعم وعظم. يسر إخوانكم بمدينة الدامر وعطبرة، وإنما قدمت ذكر أهل الدامر بالخصوص لأن لهم في ترتيب هذا اللقاء القدح المعلى، وهذا من باب الاعتراف لهم بالفضل، وإنما يعرف فضل من الناس ذووه. وتمثلت بقول من مالك في ألفيته: وقدم الأخص في اتصالي وأخر ما شئت في انفصالي. فترحيبا بمقدمكم الميمون الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا خالصا لوجه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة. نرحب بشيخنا نزار حفظه الله أصالة وطلابه ومرافقيه تبعا، والأصل تتبعه الفروع، ولا نريد أن نطيل عليكم ونحول بينكم وبين الشيخ، فخير كلام المرء ما قل ودل ولم يطل فيمل. فليتفضل شيخنا مجزيا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على تهيئته لهذا اللقاء وتوفيقه لأن ألتقي ومن معي من الإخوة والرفقاء بالإخوة الأبناء في ولاية نهر النيل في حاضرة هذه الولاية عطبرة والدامر، فهذا مما يسره الله عز وجل، فلله الحمد والنعمة. وكما قال الله تعالى في كتابه: ولكل أجل كتاب. فإن هذا اللقاء كان مزمعا أن يتحقق من فترة ماضية، ولكن لقدر قدره الله عز وجل تأخر إلى هذا الحين، فلله الحمد أولا وآخر. وأشكر الإخوة والأبناء على جميل ضيافتهم وحسن استقبالهم وحفاوتهم، فجزى الله الجميع خير الجزاء على ما قدموا، وشكر الله سعي من سعى وهيأ ورتب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا على الخير والبر والتقوى. وإن كانت هنالك كلمة في هذه السانحة فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن. هذه وصية الله سبحانه وتعالى لعباده وخلقه أجمعين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فهذه التقوى سبيل لكل خير وفلاح في الدنيا والآخرة، فإن تقوى الله كما لا يخفى على الإخوة والأبناء والسامعين في خلاصتها أن تقوم بالحق الشرعي، وأن تقوم بشرع الله كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أن تفعل المأمور وأن تترك المنهي والمحظور، وأن تصبر على القدر المقدور من الله سبحانه وتعالى حلوه ومره، هذه خلاصة التقوى لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أوصانا بتقوى الله وبمراقبة الله سبحانه وتعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والتقوى فضلها عند الله عظيم، فإنها سبيل رضوان الله على عبده ورحمته به ودخوله إلى جنات الله جنات النعيم، فهي مخرج العباد الصالحين من كل ضيق وكرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والآيات والنصوص في فضل التقوى وتحقيقها كثيرة، وإن من أعظم تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى أن تحقق السير الصحيح على منهاج الإسلام الذي أمرك الله عز وجل به. فإنك تجد أيها الأخ وأيها الطالب الكثيرين إذا تكلموا في تقوى الله وعن تقوى الله سبحانه يدندنون حول فعل الطاعة وفعل الواجب المأمور وحول ترك المعصية والمحظور. لا شك أن أعظم واجب يعمل وينفذ في حياتنا الدنيا أن نوحد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده، وأن نحقق الغاية التي لأجلها خلقنا الله في هذه الحياة الدنيا الفانية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأن تترك في المقابل أعظم ذنب عصي الله عز وجل به من الشرك به، هذا الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن تقوم بفرائض الله وأن تنتهي عن النواهي والمحظورات، وأن تصبر على الأقدار من الخير والشر والحلو والمر. لكن يهمل الكثيرون إلا من رحم الله أن يبينوا للناس أن من تقوى الله سبحانه وتعالى أن تسير على منهج الله الذي أمر الله عز وجل عباده المؤمنين وعباده المسلمين وجميع الخلق من بني آدم أن يسيروا عليه، ألا وهو منهج السلف الصالح سبيل المؤمنين. فإن السير على سبيل المؤمنين والمشي على طريق السلف الصالحين هو من تقوى الله سبحانه وتعالى الواجب، السير الواجب. فلابد للمسلم ولطالب العلم أن يعتني بتقوى الله في تحقيق هذا السير، وأن ينظر إلى نفسه كيف يسير في هذه الحياة الدنيا وعلى أي منهج يمضي، وإلا فإنه إن لم يتحرى منهج السلف في حياته فإنه متوعد بالعقاب والفتنة في الدنيا والآخرة، ومتوعد بالعذاب وبالضلال والضياع. لأن الله خلق الخلق وعلم حالهم وجعل لهم منهجا يسيرون عليه يوافق فطرهم السليمة بفضل الله عز وجل عليهم، كما قال الله في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لعلمه بما خلق من خلقه أوجب عليهم أن يسيروا على منهج واحد لا ثاني له، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. تأمل، نوله ما تولى، يعني ندعه مع ما اختاره من منهج وسير وما اختاره من الشر، ندعه وشره وضلاله وضياعه. وهذا عقاب عظيم، أن يتركك الله سبحانه وتعالى لنفسك ولاختيارك. ولذا حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم منهجه وأن طريقه صلى الله عليه وسلم كالشمس في الوضوح والبيان، حين قال: تركتكم على مثل بيضاء نقية ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نوله ما تولى، يعني يزيغه الله عز وجل ولا يبالي به ولا بهلاكه. هذا والله لأعظم عقاب، أن لا يبالي الله عز وجل بك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماذا؟ نوله ما تولى، وماذا؟ ونصله جهنم وساءت مصير. نوله ما تولى في دنيا ونصله جهنم وساءت مصير. نسأل الله العافية والسلامة. هذا المنهج إذا ضيعته وضاع عنه الناس حصل للأمة التخبط والضياع، وربما وقعوا في الشرك بالله ووقعوا في الضلال والانحراف. قد يكون عند الإنسان شيء من العلم وشيء من الفقه مما أعطاه الله عز وجل له، فيهمل قضية المنهج والسير على الخط المشروع فيقع في الفتنة. ولذا فسر الإمام أحمد رحمه الله قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. فإذا كانت الفتنة ها هنا الشرك، فبالتالي قد يقع المخالف لطريق النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك، ويقع فيما هو دون الشرك من المعاصي والذنوب والغفلة والابتداع والضياع إذا لم يحصمه الله ولم يهده إلى رشده وصوابه. لذلك تجد كثيرين ينتسبون إلى منهج الإسلام ولا يعلمون هذا المنهج الذي في الإسلام، أو كانوا على شيء من البصيرة ثم يضيعون هذا المنهج ويهملون تعلمه ولا يكونون جادين في سلوكه، فيحصل لهم الاضطراب فتجده يبتعد عن الحق وربما رجع إلى الشرك، وربما رجع إلى المعاصي والغفلة، لكنه فيما مضى كان معنا أو كان يتبنى شيئا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيضل عن سواء السبيل، يضله الله على علم وعن علم، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد للمسلمين أن يفهموا هذا المنهج وأن يعوا هذا الطريق الواجب أن يسلك حتى يلقى العبد الله رب العالمين، لأن هذا المسلك واجب على المسلمين أن يسلكوه، فإن أهملوا ضيعوا أنفسهم وتركهم الله عز وجل لأهوائهم وأنفسهم، فضاعوا ضياعا وضلوا ضلالا بعيدا والعياذ بالله. هذا المنهج يعبد الله سبحانه وتعالى إلا أن يقوم على العلم والبصيرة، لا يأتي من فراغ ولا يأتي من تنظير أو تأصيل، وإنما يأتي بالعلم والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد أن نتعلم هذا المنهج وأن نعلم أنه من دين الله الواجب، إن سرنا عليه حفظنا بحفظ الله وكنا في أمان وفي سلامة وفي سعادة وخير وفرح وسرور، وإن ضيعناه كنا في خسارة وشقاء وعناء. فلا بد لطلاب العلم أن يعتنوا كل عناية بمعرفة هذا المنهج السلفي، وإن كنا على المنهج السلفي إن شاء الله لا بد أن نرسخ في معرفته وفي تأصيل نفوسنا على العلم القائم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتسلم لنا حياتنا وليسلم لنا سيرنا بفضل الله ومنته. فعلى طلاب العلم أولا أن يسأل الله العلم النافع بصدق، وإذا وفقوا له أخلصوا النية فيه لله، وليسأل الله سبحانه أن يوفقوا لهذا الإخلاص، لأنه توفيق من الله رب العالمين، وأن يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى بالتدرج، يربوا أنفسهم على العقيدة السلفية ليعرفوا حق الله عليهم من توحيده وإفراده بالطاعة والعبادة، ويعرفوا ما فرض الله عز وجل عليهم من فرائض الإسلام، وأن يفقهوا هذا الأمر، وأن يفقهوا أحكام الطاعة المفروضة عليهم بحسبهم من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج لمن يسره الله عليه، يفهموا هذا بعلم وبصيرة بقراءة كتب العلم والاستماع إلى شروح أهل العلم لها، وأن يقيموا أنفسهم على أحسن الأخلاق والآداب والسجايا، فإن منزلة الأخلاق في الإسلام لعظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإن أدنى الناس منزلا ومنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من أحسن الله له خلقه وكان من أحسن الناس أخلاقا. وطالب العلم ينبغي عليه أن يكون في هذه المنزلة الطيبة من الأدب والأخلاق الرفيعة مع نفسه ومع إخوانه ومع جيرانه ومجتمعه، لا بد أن نبث هذه الأخلاق بفعلها وتطبيقها في ذات أنفسنا وبالتعامل بها مع المسلمين كافة في كل ميادين الحياة، بدءا بأهلنا وأقاربنا من الوالدين والأقارب والعشيرة، ثم لا بد أن نتواصى بالصبر على هذا الحق وعلى تعلم العلم، وأن نصبر على الناس وأن نعاملهم بأحسن الأخلاق وأن نتحمل أذاهم، لأن من جهل شيئا عاداه، قد يعادي من لا يعرف الحق أهل الحق، فلا بد أن نصبر عليهم وأن نبين لهم الحق بالعلم والحكمة والأدب الرفيع والتدرج. ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن نعتني بها أن نتمايز في حياتنا بمنهج الله الذي من الله عز وجل به علينا، ولا نخلط أنفسنا مع غيرنا ممن خالف هذا الحق والصراط المستقيم، لنحفظ دين الله الذي من الله عز وجل به علينا، ولكي نتميز عن غيرنا، لأن اختلاط أهل الحق مع من خالفهم يهدد دينهم ويصيبهم بالخلل والضعف والهوان. وإذا ضعف طالب الحق فإنه يخشى عليه من الفتنة، لأن كل فرقة مخالفة للحق تسعى إلى تكثير عددها وأفرادها، ولا يعتنون بدعوة العامة لما هم عليه في غالب أحوالهم، وإنما يركزون على شباب أهل السنة، يركزون عليهم تركيزا شديدا، فيسعوا إليهم بكل سبيل، إما بالشبهات وإما بالشهوات، والتي من أخطرها الأموال، يسعون بهذه الأموال إلى زعزعة مواقف أهل السنة وإلى ربطهم بأحزابهم. فعلى طلاب العلم أن يعوا ذلك واعيا جيدا، وأن ينهضوا مستعينين بالله في تحقيق الحق وفي النهوض بالنفس والاكتفاء بما من الله علينا من الأرزاق، والنسعى في العمل الحلال والتكسب الحلال، طالبين الغنى من الله سبحانه وتعالى. فإن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن تقوية نفسك أيها المسلم ويا طالب العلم أن تسعى في تكسب الأرزاق الحلال، وتأكل الحلال من كسب يدك مستعينا بالله وحده لا شريك له، فإن باب رزق الله واسع، وابتغوا عند الله الرزق، اعبده وتوكل عليه وسله الأرزاق الواسعة، فإن الله لا يعجزه شيء، يعطي من يشاء من يشاء ما شاء. وما أكل ابن آدم طعاما خيرا قط إلا من كسب يده. تتكسب وابتعد عن الفرق والطوائف، فإن هؤلاء يطمسون في نفوس الأمة كل خير وفضيلة، يطمسون لهم أولا دينهم، ويبعدونهم عن العلم النافع، لا يربطونهم بالعلماء ولا بأهل العلم ولا بأهل السنة الخلص، يسعون بكل سعي حديث لفصل الأمة عن العلماء الربانيين وعن طلابهم الراسخين. لماذا؟ لأن الناس إذا وعوا العلم النافع وتعرفوا على أهل الحق عرفوا تماما أن ما عليه هذه الطوائف من الضلال والخطر، فسيحذرون وسيبتعدون عنهم، وهذا ليس بمراد من قبل هذه الطوائف والأحزاب. ولذلك يفصلون المسلمين عن علماء الأمة الربانيين، ثم يطمسون في نفوس الأمة الهمم العالية، ويقتلون عزائمهم إذا وجدوا شبابا مجتمعين يسعون بأموالهم استلم هذا المسجد ونعطيك الراتب الفلاني وافعل هذا ولك كذا من المال، لا يحثونه على العمل وعلى ولا على التكسب الحلال. لماذا؟ لأنه إذا تكسب من حلال الله سبحانه وتعالى تقوى وصار في عزة ومنع وليس في حاجة إلا إلى الله رب العالمين، وهم لا يريدون ذلك، يريدونك محتاجا إليهم، لأنهم إن أعطوك منعوك عن الحق وضللوك عنه. فتنبه لهذا، كن عزيزا واثقا فيما عند الله، متوكلا عليه، سائلا إياه سبحانه وتعالى أن يرزقك الرزق الواسع وأن تكون في عافية من هذه الطوائف. وعلينا أن نجتمع على الحق وأن نتحاب في الله سبحانه وتعالى، وأن يعين بعضنا بعضا، وأن يصبر بعضنا على بعض، فإننا في رحلة قاسية مرة في هذه الحياة الدنيا. ولقد خلقنا الإنسان في كبد ولتركبن طبقا عن طبق. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الطريق إليها محفوف بالابتلاءات والعقبات، لكنه ميسر لمن صبر واحتسب ونظر إلى ما عند الله، ونظر إلى أن هذه الدنيا فانية ماضية لا محالة، ونحن عنها سنرحل لا محالة. فنصبر على بعضنا البعض، نتحمل مشاق هذا الطريق لله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتلمس أحوال بعضنا. إذا غاب عنا من نعرف لا نهمله، فإن الدنيا دار فتنة لا ندعه لنفسه ولا للشيطان، ما دام أنه معنا في هذا الحق يسير نسعى إلى إصلاحه ونسعى إلى تذكيره وإلى تنبيهه، لا ندعه للذئاب المفترسة، بل نسعى إلى جلبه، نسعى إلى علاج إشكاله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولو بكلمة نصح صادق تحيي قلبه بإذن الله من جديد، ليغوى على السير معنا على هذا الحق. والمؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم، ومثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتحابهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا بد أن نتكاتف وأن نصبر وأن نتحاب في الله سبحانه وتعالى، وأن نوطن أنفسنا على البلاء، وأننا في دار ابتلاء، ونصبر ونحتسب وندعو لأنفسنا بالخير وندعو لإخواننا بالخير، فإن دعوة الأخ لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، جميل ومفرح للغاية أن نرى مثل هذه الوجوه، بارك الله فيكم، مجتمعة وجاءت من عدة أماكن شتى، هذا شيء يفرح. فأسأل الله أن يديم عليكم هذه النعم، وأن يجمعنا على الخير جميعا، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يرزقنا الحب فيه سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الشعائر، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لا لمصلحة ولا لدنيا، وتسعد بهذا وتتقرب إلى الله عز وجل بهذا. أسأل الله عز وجل لأنفسكم الخير ولأهليكم وعشائركم وكذا لولاة أمركم، دعوا لهم بالتوفيق والهداية والسداد، وأن يكونوا رحمة على العباد والبلاد، وأطيعوهم في طاعة الله وعينوهم على طاعة الله، فإن هذا من أعظم الخير الذي نقدمه لأنفسنا ولولاة أمرنا، ومن حبهم ونصحهم لله سبحانه وتعالى أن نعرف الناس بحقهم وبحقوقهم تجاه الرعية من طاعة في طاعة الله، ومن الصبر عليهم، ومن الدعاء لهم بظاهر الغيب، ومن توقيرهم واحترامهم، وأن نحذرهم من مسالك الخوارج الذين يسبون الحكام ويطعنون فيهم ويسخرون منهم ويكفرونهم ولا يرون لهم طاعة، ولا يناصحونهم على الوجه الشرعي سرا، ولا يدعون لهم بالخير والتوفيق والسداد. تفعلون ذلك لأنه هو الحق الذي خفي على كثير من المسلمين اليوم، يظنون أن أمر الحاكم هو أمر سياسي لا علاقة له بالدين، لأن من النظريات الفاسدة أن يعتقد من يعتقد بأن السياسة عنده أن تفعل ما بدا لك وما تهوى بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نعلم أن العلائق بين العباد منضبطة بشرع الله، كل شيء فيها مبين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وحققه السلف الصالح، ومن ذلك صلتنا مع ولاة أمرنا. وإن كثيرين ممن يخالفون الدعوة السلفية ولا يشوشون على السلفيين بأنهم من داعش، هؤلاء الخوارج وهؤلاء التكفيريين، ليصادموا أهل السنة وليصادموا السلفيين مع ولاة أمرهم. لابد أن نبين أننا بفضل الله نحارب داعش ونحارب فكر الخوارج قربة لله وحده لا شريك له، لأن فكر الخوارج يطمس في نفوس الناس دين الله، كما يفعله الحزبيون أيضا يطمسون دين الله في نفوس الأمة. فأهل السنة يحاربون من خالف الحق لله، ولا يخشون في الله لومة لائم، ويتقربون إلى الله بدعوة الناس إلى الحق وبتحذيرهم من الشر، من الشرك الأكبر والأصغر والبدع كلها، ومن المعاصي والمخالفات، ومن هذه الفرقة وفرق الضلال المنحرفة. نحذره من الخوارج، ونبين منهجنا بكل وضوح وصدق للأمة، وندافع عن أنفسنا بالحق، ونبين للناس بأننا نسير على منهج السلف الصالح وننتسب إلى المنهج السلفي، لا عيب في ذلك مطلقا، هذا دين الله وهو حقيقة دين الإسلام الخالص، ونقوى على هذا ونتقوى على ذلك، وننطلق بإذن الله مستعينين بالله مخلصين النية في كل شيء لله سبحانه وتعالى. هكذا يبارك الله عز وجل لنا في أعمالنا وفي أعمارنا وفي جهودنا وكلماتنا، وينشر كلام العلماء في علوم دين الإسلام، في العقيدة والتوحيد والمنهاج والسنة وأحكام الشريعة في أوساطكم وفي أوساط المسلمين، وقدموا ذلك لولاة الأمر في محلهم، ضعوه في مظاريف طيبة وبصورة جميلة، قدموه لولاة الأمر في محلهم، هذا من النصح لهم حتى يعرفوا حقيقة الأمر ويعرفوا دين الله سبحانه وتعالى بالعلم والأدب والحكمة والأسلوب. وقروا سلطان المسلمين ولا تهينوه كما يفعل الجهال والفساق وأهل البدع والضلال كالخوارج ومن سار على طريقتهم. إن سرنا على هذا الخط على قدم الإخلاص والحب في الله والعلم والبصيرة وبتطبيق الإسلام في أنفسنا وفي غيرنا، يرضى الله عز وجل عنا ويتغمدنا برحمته، ونسعد في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وتجتمع بذلك الكلمة، وتنتشر دعوة الله في الأرض بعلم وبصيرة لا تتعجل الثمرة. فإنما عليك أن تبلغ دين الله بالعلم والبصيرة، إن كما قال الله لنبيه: إن عليك إلا البلاغ، عليه البلاغ وتبليغ الرسالة. كذلك من صار على طريق العلم يبلغ دين الله بالعلم والبصيرة، أما النتائج والثمار فهي بيد الله، لأن الذي يهدي هو الله، والذي يضل هو الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. هكذا دين الله سبحانه. اخلص النية لله، ولا تحقرن من المعروف شيئا يا طالب العلم في دينك ودعوتك. ربما تقول كلمة صدق واحدة يجعل الله سبحانه وتعالى فيها الخير والبركة، تهدي بها جموعا من المسلمين ومن الناس الضالين، لأنها وافقت الحق وفيها الإخلاص، فيجعل الله عز وجل لها القبول في الأرض. ومن أحبه الله حين يسير على طريق الحق يجعل الله له القبول في الأرض، وتفرح به الناس وينتفعون به بإذن الله. فإن أحب العباد إلى الله أنفعهم لخلقه، وأعظم نفع تقدمه للخلق أن تسعى إلى تعليمهم ولا إرشادهم وإلى نصحهم لله وحده لا شريك له. فأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يثبتنا وياكم على الحق، وأن يسعد قلوبنا بدينه، وأن يجمعنا على رضاه، وأن يحسن لنا كل أمرنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه، وأن يختم لنا وإياكم بخير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا ووالدنا، كتب ذلك في موازين حسناتكم، بارك لكم في علمكم وعملكم ونفعنا بكم. هذه بعض الأسئلة أعرضها عليكم إن شاء الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم نفتح عليكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليك شيخنا، ما هو معنى اتباع غرز العلماء، وما هو السبيل أو الطريق الصحيح لاتباع غرز العلماء؟ نعم، حينما يقال إلزم غرز العلماء وكن في دائرة العلماء، معنى ذلك أولا أن تعتقد اعتقادا جازما قلبيا بأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة العلماء، لابد أن تعتقد هذا، كما تعتقد بأن الله يطاع ويعبد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ويعمل بهديه وسنته، لابد أن تعتقد يقينا جازما صادقا لله بأن العلماء يطاعون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن ولاة الأمر من الحكام والسلاطين، ومن ينيبهم هؤلاء السلاطين في دولهم يطاعون في طاعة الله. فإذا رسخ ذلك في قلبك فإنك ثانيا ستسعى إلى معرفتهم، من هم العلماء؟ فإن العلماء المذكورين في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، العلماء الذين ذكرهم الله في هذه الآية وفي غير ما آية ذكر الله فيها العلماء وذكر فيها شأنهم، وفي غير ما حديث صحيح بينه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العلماء كقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء وتعلموا العلم قبل أن يقبض، فإن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا من قلوب العباد، وإنما يقبضه بقبض العلماء. العلماء المرادون في هذه النصوص وغيرها هم علماء الحق والسنة الذين يسيرون على المنهج السلفي، ليس هنالك سواهم عالم يطاع. فإن العلم قد يتصف به المخالف للحق فيكون من علماء الضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما خاف على أمتي منافق عليم اللسان، وأخوف ما خاف على أمتي الأئمة المضلين. هؤلاء علماء السوء الذين لم ينفعهم الله عز وجل بالعلم النافع، فتسعى إلى معرفة علماء السلفية علماء الحق، أن تعرف أشخاصهم، من كان منهم حيا ومن قضى نحبه، وانتقل إلى الله وجواره سبحانه وانتقل إلى جوار الله سبحانه، تسعى إلى معرفته. وثانيا تأخذ عنهم علومهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتمر بأمرهم إن أمروك بأمر فيه صلاحك وفيه خيرك وفيه تحذير لك من الشر والآفات، استجب لندائهم لأن الله أمر بطاعتهم في طاعته. لا تستجب لطاعتهم أو لأوامرهم فقط في أحكام الصلاة والطهارة والزكاة فحسب والصيام، بل من أعظم ما يجب عليك أن تأتمر بأمرهم أن تطيعهم إذا وجهوك، أن تستقيم على منهج السلف وأن تحذر مما خالف منهج السلف. إذا حذروك من الجماعات والطوائف والأحزاب يجب عليك أن تطيعهم في طاعة الله، لأنهم ما حذروك إلا عن علم وبصيرة، فطاعتهم واجبة في هذا. فتسعى إلى علمهم وتسعى إلى تحقيق أوامرهم في طاعة الله، ثم تحبهم لله سبحانه. وإذا نزلت الفتن وجاءت النوازل ترجع إليهم بعد الله لأخذ التوجيه العلمي منهم، تربط نفسك وتربط غيرك بهم من الأمة. هكذا نكون قد لزمنا غرز العلماء، ولزمنا مكانتهم، ولزمنا دائرتهم، وهذه قربة واجبة لا بد أن نسعى إلى تحقيقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عن الفتن وما يكون من فتن في آخر الزمان وفي أحلك الظروف، يقول صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بأنه ستكون فتن وستأتي فرق وجماعات منحرفة، فطلب حذيفة الوساطة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من هم جماعة المسلمين؟ جماعة العلم وجماعة السلطان الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم وأولي الأمر منكم، تلزم هؤلاء. فإذا جاءت الفتن كما قال حذيفة رضي الله عنه، إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لا جماعة ولا إمام، لكنك تعرف الحق، ماذا تفعل؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها، لا تقل لا يوجد جماعة ولا يوجد عندنا علماء، انخرط مع الأحزاب والطوائف المنحرفة، لا، تبقى ولو تحت هذه الشجرة بعيدا عن هذه الفرق والطوائف، والحمد لله لدينا جماعة ولدينا إمام، جماعة الحق، علماء السنة ومن صار على طريقته من أهل العلم والطلاب، ولدينا إمام نسأل الله أن يوفقه للخير وأن يأخذ بناصيته إلى البر والتقوى، نجعله رحمة على العباد والبلاد. فهذه نعمة، نعمة كبيرة أن نأمن في ظل سلطان المسلمين بفضل الله علينا وعليه، فهذه نعمة تشكر. بلدان كثيرة لا تستطيع أن تجلس مثل هذه المجالس ولا أن تقيم حتى شعيرة الصلاة، فاحمد الله على هذه النعم. فإذا تلزم جماعة العلماء وغرز العلماء وطاعة ولاة الأمر. قال إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاحتزل تلك الفرقة كلها، وفي رواية قال اركض في الأرض اهرب بدينك حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ابتعد عن الفتن وعن محالها. هذه وصية عظيمة، إذا طبقنا هذا وأخلصنا نية في ذلك لله نكون بذلك لزمنا غرز العلماء والتزمنا شرع الله تجاههم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يستدل البعض على تنظيم العمل الجماعي في الأمر الديني والدنيوي إلى ضرورة تكوين جماعة وحزب يسهل أمرهم الدعوي، فهل هذا يعد من الضرورة؟ وهل يجوز الاستدلال بذلك لتكوين الجماعات والأحزاب؟ وبماذا تنصحون من يدعو إلى تكوين الجماعات والأحزاب كونها مرحلة إلى تكوين جماعة المسلمين؟ هذا أمر مضحك ودليل على الجهل. أولا، تنظيم الحياة وترتيب الحياة أمر فطري مغروز في نفس الإنسان المنظم المرتب، لأن بعض الناس ما عنده ترتيب، مخلوق هكذا عنده فوضى وعشوائية. لكن الذي فطره الله وغرز في قلبه إتقان الأمور تجد حياته مرتبة، ودين الله دين ترتيب وتنظيم. تعبد الله على بصيرة وتتدرج في معرفتك بالحق، هذا ترتيب، لأنك تسعى إلى تحقيق البصيرة. تصلي الصلوات الخمس، هذا ترتيب لحياتك وتنظيم لحياتك. إذن دين الله دين يدعو إلى الترتيب والتنظيم وإتقان الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الترتيب والتنظيم. فإذا هذا أمر مستقر في الفطر، والدين لا يرده ولا يعارضه، بل الدين يدعمه. الآن نحن بفضل الله ومنته ليس لدينا أي تنظيم أو حزب سياسي ولا جمعية ولا جماعة دعوية بمعنى الجماعة الحزبية، لكننا إن شاء الله اجتمعنا على جماعة الحق، وجئناكم هنا ضيوفا عليكم جزاكم الله خيرا وأكرتمونا بارك الله فيكم وخلف عليكم بخير. هل هذا الاجتماع كان ثمرة لحزبية أو طائفية؟ وإنما ترتيب. والله سنأتيكم زيارة لله إن شاء الله، وجزاكم الخير اجتمعتم وأخبر بعضكم بعضا واجتمعنا، وهذا ثمرة من هذا الترتيب، وليس بفضل الله لدينا أي حزبية أو راية طائفية مخالفة لشرع الله. إذن هذه شبهة ساقطة من أساسها، وإنما يقولون هذا ليأكلوا عقول المسلمين. لا يمكنك أن تنتظم ولا أن تنظم حياتك إلا أن تنضم تحت ماذا؟ تحت راية هذه الجماعة وتحت راية هذه الفئة. دين الله ينظمنا، تعبد الله، تطيع الله سبحانه وتعالى، تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، تطيع ولي أمرك السلطان في طاعة الله، تطيع العلماء، تحقق الشرع في حياتك وصلاتك مع الخلق، هذا تنظيم شرعي. أما الطائفية وهي التكتل على مخالفة الحق من البدع، أن ينتظم الناس في هيئة وكيان بحجة التنظيم وترتيب الأمور تحت مسمى معين، هذه من البدع. من أين جاءت البدع؟ ليس من التنظيم وترتيب الأعمال، لا لا، لأنه لم ينكر أحد من أهل العلم والعقلاء فضلا عن الجهلاء والجهال أن تترتب الحياة وأن تترتب الشؤون، ما أنكر ذلك أحد من المسلمين. وإنما الذي أنكروه ماذا؟ أنه إذا اجتمع الناس اجتمعوا على مخالفة الحق، فإن هذه الطوائف وهذه الجماعات إذا جمعت الناس تحت رايتها ماذا يفعلون؟ أولا يقولون: من كان معنا فهو معنا، ومن كان خارجا عن حزبنا وطائفتنا فهو على خلافنا وهو ضدنا، بل يقولون هو ليس من إخواننا، أليس كذلك؟ يقولون ليس من إخواننا وليس من جماعتنا، بخلافنا نحن. والله نحن هنا اجتمعنا على الحق إن شاء الله، ولما من لم يكن معنا هنا هو أخونا بإذن الله تعالى ومن المسلمين، وإذا عاملنا نعامله بشرع الله لا بمقتضى الطائفية والحزبية أبدا. فإذا أولئك إذا جمعوا الناس فصلوهم عن الأمة، قالوا لهم أنتم الذين معنا في هذا الحزب وهذا الخندق، ها لكم ميزة خاصة تختلفون عن بقية الناس، وبالتالي إذا خرج أحدهم من هذا التنظيم ماذا قالوا عنه؟ وصفوه بالخارجي، قالوا هذا ماذا؟ من الخوارج، وهذا خارجي وهذا عدو. وإذا خالفهم مخالف ربما لم يسلموا عليه، لماذا؟ لأنه ليس من إخواننا. وهم في هذه الطائفة لا يربطون الناس بالعلماء بخلاف السلفيين، لا يربطون الناس بأنفسهم، يربطون الناس بالحق وأهله. أما تلك الطوائف قد فرقت الأمة وفصلت الأمة عن علمائها، بل طمست حتى في أخلاقهم. يتربى الحزبي في هذه الطوائف على أنه لا يعرف إلا من كان مع طائفته وحزبه. في بعض مساجد البلاد قام خطيب من خطباء الحزبيين هؤلاء، وفي خطبته على منبر الجمعة، تخيل هذا اليوم يوم الجمعة يأتي الناس من كل مكان إلى هذا المسجد الجامع لأجل خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، وقد لا يكونون منتمين إلى هذه الطائفة، فماذا قال لهم؟ قال لهم أيها الناس أريد أن أبين شيئا، هذا المسجد وهذا المنبر خاص بالجماعة الفلانية فحسب. ماذا حصل؟ بعض الناس الذين لا انتماء لهم لهذا الحزب قام في أثناء الخطبة وخرج من المسجد خارج المسجد، لماذا؟ لأنه أعلمه هذا الجاهل بأن هذا المسجد خاص بفئته وجماعته. هل هذا دين الله؟ هل هذا دين الله؟ لا والله، يبرأ دين الله من هذا. فهؤلاء يتكتلون على مخالفة الحق، إذا نظموا أعمالهم نظموها في مقابل السلطان، السلطان رئيس البلاد حفظه الله تجد في مقابله في هذا الحزب والطائفة يسمى برئيس، رئيس الظل تحت رئيس الدولة، وفي الولاية لهم ماذا؟ إمارة في مقابل إمارة هذا هذا هذا المحل أو هذه الولاية. وإذا أراد أحدهم أن يتكلم كلمة في مسجد لا يتكلم حتى يأخذ الإذن ممن؟ من هذه الجهة، بل تعدى الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك. إذا أراد أحدهم أن يعف نفسه وأن يتزوج الحلال يتأمرون فيه، لا تتزوج هذه وتزوج هذه، ولا بد أن يخطر الإمارة أو الجهة، والله أنا مقدم على زواج، ما رأيكم؟ هنالك من فرغ بينه وبين زوجته بسبب هذه الأحزاب في هذه البلاد، وإذا جئت إليهم في أمورهم تجدهم متساهلين، يختلطون الرجال مع النساء وتسافر فيهم المرأة بلا محرم ومعسكرات نسوية، وتصل الحزبية ببعضهم إلى أن يخالف الحق الواضح، منهم من يجوز أن تدخل إلى الكنائس، وهذا من نتاج الحزبية، ومنهم من يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية لأجل مصلحة الدعوة كما يقولون، بل هذا من مصلحة الشيطان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة لتصافحه ولتبايعه بيعة الإسلام ومدت يدها للنبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الرجال قال أنا لا أصافح النساء، أما إذا جاءت هذه امرأة هنا في هذا الواقع والمجتمع إلى هذا الحزب وأرادت أن تصافحه ماذا يفعل؟ يصافحها لأجل مصلحة الدعوة عنده، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي هذه المصلحة وإنما صدع بالحق، قال إني لا أصافح النساء. وإنما قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة منكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا دين الله. إذن يا أخوان هذه الأحزاب وهذه الطوائف ضيعت الأمة، فإذا تنظيم العمل لا يكون سببا إلى تحزيب الناس وإلى تضييع دينهم وإلى صرفهم عن الحق وعلماء الحق. نعم. ما قولكم أحسن الله إليكم في من يدرس القرآن على بعض الحزبيين بحجة الحجة لذلك؟ أقول الحجة الصحيحة تحملك بالبعد عن هؤلاء، لأنك ينبغي عليك ما ذكرنا قبل قليل في الكلمة، ينبغي عليك أن تتميز بدينك، ومن هذا التميز أن لا تتلقى العلم ولا القرآن عن أهل الأهواء والمخالفين، هذا من دين الله سبحانه وتعالى. إن هذا الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم، دينك إنما هو لحمك ودمك فانظر عن من تأخذ. كان السلف لهم مواقف عظيمة من علماء الفتن والضلال لا يسمعون إليهم ولا يستمعون إليهم، حتى إذا قرأوا كلام الله، حتى إذا قرأوا كلام الله، كما جاء أحدهم إلى السختياني أيوب السختياني قال له يا إمام أقرأ عليك شيئا من القرآن؟ قال لا، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. فلما أصر على عليه ماذا فعل؟ وضع أذنيه أصبعيه في أذنيه كناية عن ماذا؟ لا تتكلم معي. فكيف يا مسكين تمكن نفسك لمخالف تقرأ عليه القرآن يلقنك القرآن ويلقنك الحزبية والطائفية والجهل ليصرفك عن دين الله الصحيح؟ فبعد نفسك عن هذا الأمر. إن أردت أن تعرف القرآن اقرأ القرآن واستمع إلى قراءات علماء السنة كيف يقرؤون القرآن وكيف يخرجون الحروف من مخارجها الصحيحة، واعلم أن أحكام التجويد ليست بواجبة، هذه من الأمور الكمالية. أهم شيء في القرآن أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة لا تلحن في كلام الله سبحانه، واعرب الكلام كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا يكفيك. أما أن تحتج بهذه الحجة وتمكن نفسك من هؤلاء فإن هذا لا يجوز شرعا، هذا يؤدي إلى فتنتك وإلى إضاعتك. نعم. هذا سائل يسأل يقول يا شيخ لماذا يتكلم السلفيون عن الحزبيين ويحذرون منهم بأسمائهم ولا يتكلمون عن بعض الصوفية رغم عندهم من الشرك، فهل من تبيين؟ نعم، هذه المسألة بتفاصيلها تمت الإجابة عليها والرد عليها في رسالة إجابة السائل الفاضل وموجودة هنا جاءوا بها الإخوة، إن شاء الله تقرؤون الرد فيها المفصل على هذا، لكن أنبه تنبيهات مختصرة لنكسب الزمن إن شاء الله. أولا السلفيون والسلفي لا يخاف إلا من الله رب العالمين إن شاء الله، لأنهم يمشون على خطى الرسل والأنبياء. وأنا أسألكم الآن سؤالا، أيهما أخطر على السلفي، الدواعش والخوارج أم من يقعون في بعض أفكار التصوف والصوفية؟ أيهما أخطر على على على على السلفي؟ من؟ لماذا؟ غير الشبه هنالك شيء، يعني السلفي لو كان جبانا لا يتكلم عن الدواعش والخوارج. لماذا يا أخوان؟ لأن الدواعش يستحلون دماء المسلمين، وأول ما يستحله الخوارج من الدماء دماء من؟ السلفي، دماء السلفيين. فلو كان السلفون يخافون من هذه الطائفة لما تكلمنا عن داعش وعن الخوارج. فلا ليس هنالك ما يخيف السلفي في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أهل الأهواء والجهل لا يعرفون الحكمة الدعوية. هذه البلاد انتشرت فيها هذه الأفكار وهذه العقائد الصوفية، وأصبحت سمة عامة على بلاد المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. وهؤلاء حينما وقعوا في هذا التصوف وقعوا فيه بسبب الجهل وعدم وجود من ينبههم إلى توحيد الله ويحذرهم من الشرك بالله، وتربوا على ذلك. ينشأ الطفل والشاب في بيت أبوه وأمه وأجداده وعشيرته على هذا الفكر الصوفي، وهم يجهلون خطورة هذا الفكر ويقعون في الشرك بحجة أنه قربة لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولهم أرباب ولهم رؤوس ينتسبون إليهم. فإذا جيت وتكلمت عن هذه الرؤوس وعن أرباب هذا الفكر ماذا سيحصل؟ سينصرفون عن دعوتك وعن دعوة التوحيد، وسيتحزبون لمن آل رؤوسهم ويبتعدون عن دعوتك، وهم جهال يحتاجون إلى علم وبصيرة. لكن هؤلاء الحزبيين هم يظهرون للناس أنهم أهل الحق وأنهم يدعون الحق وهم على خلاف ذلك، ويجعلون من سمات دعوتهم للحق أنهم يتكلمون في هذه الطوائف بالتصريح بأسمائهم. فيظن الظان الذي لا يعرف العلم أن هؤلاء أهل العلم ولا يخافون، لكن هم في واقع الأمر لا لهذه الأفكار كسروا ولا لهذه الصوفية عالجوا ولا للسنة نصروا. والمتتبع لأخبارهم وقصصهم يجد أنهم ما أحدثوا دائرة أو دخلوا سوقا وتكلموا إلا حصلت في هذه الحلق ماذا؟ الفتن، بل تصل إلى حد ماذا؟ الضرب والقتل والتهديد. هل هذا من دين الله؟ ليس من دين الله سبحانه. فنحن لأجل أن ندعو الناس إلى هذا التوحيد نخالف هؤلاء الحزبيين ونتبع المسلك العلمي الشرعي النبوي في دعوتنا إلى الله، وهذا هو منهج العلماء. وذكرت اليوم في الطريق لبعض الإخوة لما كنا في مجلس شيخنا الوالد العلامة الربيع حفظه الله في المدينة في بيته العامر بالمدينة النبوية، وتكلم عن زيارته إلى السودان هذه البلاد، ودخل في بعض مساجد أكبر الطوائف في السودان وفتح له باب الدعوة إلى الله سبحانه. وكان هذا المجلس في الرد على أحد الجهال المخالفين الذين يسمون أرباب التصوف بأسمائهم بحجة أن هذا من الصدع بالحق، انتبه، ومن الدعوة إلى الله والوضوح والدعوة إلى التوحيد الواضح. فقال له الشيخ حفظه الله وقص لنا القصة المعروفة، قال: لما تكلمت وبينت التوحيد بالأدلة، قال الله قال رسوله وحذرت من الشرك بالله، قام رجل في الناس من أهل هذه الطائفة ماذا قال؟ بهذا اللفظ يقول الشيخ، يقول: والله الكلام بيقوله زول ده حق. فقال الشيخ لهذا الرجل: لو سميت الأسماء لضاعت دعوتي. لضاعت ماذا؟ دعوتي. تخيل لو دخلت في مسجد عام وهو ينتسب إلى طائفة معينة وقلتهم: أيها الناس، هذا الفلان الذي تدعونه من دون الله هذا مشرك وهذا يدعو إلى الضلال، واواوا، ماذا سيحدث؟ ها؟ حصلت الفتن، ولبما حصل القتل وتعطلت حتى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الأسماء أمر نسبي يتطلب فيه الحكمة، الداعي إلى الله عز وجل ينظر هل هنالك حكمة أم ليست هنالك حكمة. ولما ذكرنا للشيخ الدعوة إلى التوحيد في السودان في الرد على هؤلاء المخالفين، قال الشيخ بهذا اللفظ: مدام أنكم تذكرون توحيد الله والأدلة وتحذرون من الشرك بالأدلة، هذا كافي في بيان التوحيد حتى لو لم تذكر الأسماء، لأجل مراعاة حال البلاد وحال الناس. فانتبه يا أخي، نحن نحذر من الحزبيين. لماذا؟ لأنهم أفسدوا الدعوة إلى الله سبحانه، حزبوا الناس وجعلوا الصوفية من الكفار والمشركين، وهذا ليس من دين الله سبحانه. قد يدعو الإنسان غير الله عز وجل، نقول دعاء غير الله، دعاء غير الله شرك، الطواف بالقبر من البدع والشرك، نقول هذا لا نخاف بذلك. لكن الذي يفعل هذه الأفعال يدعو غير الله قد يكون جاهلا، صحيح؟ هذا نعلمه، نقول له انتبه، دعاء غير الله عبادة، دعاء غير الله شرك، الدعاء لا يكون إلا لله، نحذره، لا بد أن نكون حكما. هذا دين الله سبحانه. لكن هؤلاء الجهال ماذا يفعلون؟ من دعا غير الله عنده ماذا؟ مشرك بلا تفصيل، والصوفية كلهم ماذا؟ كفار. هذا ظلم وجهل وغلو في التكفير. قول الصوفية من حيث هي لا أصل في الإسلام للتصوف والصوفية، لكن ما كل من انتسب إلى هذه الفرقة يكون ماذا؟ كافرا. لا بد من العلم والبصيرة. إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل ادعو بالأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فنحن نبين رؤوس الحزبيين ونحذر الأمة كلها منها، حتى الصوفية. لماذا؟ لأن الصوفية يظنون أن هذه الأحزاب وهؤلاء الحزبيين هم دعاة الحق، وأنهم يمثلون الدعوة إلى الله عز وجل، وأن نقول لهم هؤلاء لا يمثلون دعوة الحق، وهم يخالفون الدعوة السلفية، هؤلاء يكفرونكم ولا يتكلمون بعلم حتى في معالجة قضايا الشرك، لا أسلوب ولا أدب. يأتي أحدهم باسم الدعوة إلى التوحيد يسب ويشتم وينكد ويضحك الناس، هذا ليس من دين الله سبحانه. لأجل هذا نحن نركز على بيان الحق وعلى بيان ما يخالفه من الباطل، ونحذر من الحزبين، وربما نذكر أسماءهم. لماذا؟ لأنهم شوهوا دين الله، وهم خطر حتى على الجهال في هذه الفرق، لأنهم يصدونهم عن السبيل. وأقول والله شوهوا دعوة الله. أقول هذه البلاد الحمد لله أهلها على خير، يحبون الإسلام ويريدون الخير والحق، لكنهم ابتلوا بهذه الأحزاب الذين شوهوا لهم دين الله وكفروهم. نحن لا نسلك هذه المسالك المنحرفة إن شاء الله، ليس خوفا من مواجهة المخالفين لا، لكن لأن هذا دين الله أمرنا أن نكون حكماء في دعوة إلى الله سبحانه. والدعوة توقيفية يتوقف فيها على النصوص ليس بالاجتهادات. حينما يأتي أحدهم في حلق الأسواق يسب ويشتم ويتمثل بإيش؟ بألفاظ الفنانين والمغنيين والنكات، ويقول هذه الدعوة إلى التوحيد، هذا لعب بالتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نمشي على طريق علمائنا، نذكر الأسماء حينما يكون ذكر الأسماء فيه مصلحة، ونسكت عن الأسماء حينما يكون السكوت فيه ماذا؟ مصلحة. وبينا بفضل الله توحيد الله بحسب ما عندنا من طاقة وعلم، وهذا موجود في موقعنا راية السلف وفي دروسنا الحمد لله تعالى. وتكلمنا عن رأس الشرك في هذا العصر المسمى بالجفري، مش كده؟ وبينا ضلاله وانحرافه حينما جاء زائرا إلى هذه البلاد، ذكرناه بالاسم لأنه طم وعم ويظن فيها للسودان أنه ماذا؟ من دعاة الحق. فبينا لهم أن هذا الشخص من دعاة الشرك بالله سبحانه وتعالى حتى يحذروا منه. لكن إذا جيت في بعض مناطق السودان قل لهم فلان الشيخ الفلاني، ماذا يحصل؟ لن يسمعوا إليك ولن يستمعوا إلى دعوتك، والتي هي إن شاء الله من الحق، ستصدهم بذكر الاسم عن سبيل الله المستقيم. فلابد أن تنتبهوا لهذا، وراجعوا المقال لتجدوا تفصيل هذه المسألة. واضح يا أخوان؟ الحمد لله. يقول السائل: سمعت بعض الدعاة يقول يجوز الدعاء بعض الصلاة المكتوبة للمأمومين، أي دعاء جماعي، من أجل مصلحة الدعوة، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا ليس بالصحيح، وهذا ليس بمصلحة الدعوة بل بمصلحة نفسه. هؤلاء الذين يفتون بمثل هذه الفتاوى كما ذكرنا في خلال كلمتنا حينما انحرفوا عن المنهج الحق وقعوا في الفتن، حرموا ما حلل الله وحللوا ما حرم الله والعياذ بالله. فإن الدعاء الجماعي باتفاق العلماء ليس من السنة، كل يدعو بنفسه، والإمام إذا صلى بالناس انحرف يمينا أو يسارا ثم قام ماذا من محله إن استطاع وذهب إلى جهة في المسجد. ولو كان الدعاء الجماعي موجودا في الإسلام لا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نقل إلينا بالسند الصحيح وعلمناه. العلماء والأئمة الأربعة أو الفقهاء يرون هذا ماذا من البدع وليس عليه من دليل، لكن هؤلاء أعماهم الله وأعمى بصائرهم لما خالفوا الحق والسنة فأصبحوا يأتون بمثل هذه الفتاوى المضحكة، جواز مصافحة المرأة الأجنبية لأجل مصلحة الدعوة، سفر المرأة بلا محرم لأجل مصلحة الدعوة، كل شيء لأجل مصلحة الدعوة، والدعوة بينها منهم بعيدة. فلا بد من الحذر من هؤلاء، ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء وعلى تهيئته، وشكر الله سعي الجميع، وأنا سعيد وفرح إن شاء الله بلقائكم، أسأل الله أن يجمعني وياكم على الخير وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم وأثابكم خير المثوبة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على حياكم الله.